الأولى التي هي لا محمد ولا خالد. طيب لما كانت أبلغ فيها لائم؟ طيب وما فائدة وجود اللائم؟ لا حتى لم يأتي محمد وخالد لم يأتوا. وفي الثانية لام النافية، لا النافية كلاهما. طيب هذه ممتاز، هذه قاعدة عامة، زيادة في المبنى زيادة في المعنى، لكن نريد أن نطبقها على الآية. أنا أبدأكم وأقول لم يأتي محمد وخالد لم يأتوا سويا، لكن احتمال جاء إيه؟ جاء واحد. لذلك العرب يقولون يجوز أن تقول لم يأتي محمد ولا خالد بل جاء خالد. يا الله، سيارة صني بيضاء باء باء داء دال قاف، 7 4 9 6 متوقف في مكان خاطئ ومضايق. هذا النداء الثاني، هذا النداء الثاني. لم يأتي محمد وخالد بل خالد. إذن أنا نفيت مجيئهم إيه؟ سويا، لكن ممكن واحد قد جاء. لم يأتي محمد وخالد بل أحدهما. طيب نطبق الآن على الآية. لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني لا تأخذه السنة والنوم سويا، ولا تأخذه واحد منهما. فهنا كان النفي أبلغ. له ما في السماوات وما في الأرض، تمام الملك لله عز وجل، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. شروط الشفاعة، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فيأذن الله للشافع أن يشفع، ويرضى الله عن الشافع، ويرضى الله عن المشفوع. لما لا يأذن الله سبحانه وتعالى بالشفاعة مباشرة بدون مسألة الرضا والإذن؟ ذكر أهل العلم فوائد، منها أنه أحيانا أنت تشفع لإنسان ترى أنه أهل للشفاعة، وفي حقيقته أنه ليس أهلا للشفاعة، لذلك ما كانت الشفاعة إلا بعد إذن الله ورضا. هذا في الدنيا وفي الآخرة يخفى علينا. كم من أناس بذلت من أجلهم ظانا منهم أنهم من أهل الخير والصفاء والنقاء، وإذا هم أخباث في داخلهم لا يستأهلون الشفاعة ولا المساعدة ولا الوساطة ولا مجرد رؤيتهم. الخير ألا أراهم وألا يرون، فيخفى عليك. أما الله سبحانه وتعالى فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لذلك من أعظم الآيات التي كانت ثناء على الصحابة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وين الشاهد الذي نريده؟ أين الشاهد؟ فعلم ما في قلوبهم. أحسنت أحسنت يا شيخ وليد، وبإذن الله عز وجل إن يسر الله جائزة معي لأعطينك إياها بإذن الله عز وجل، بشرط أن تعيدها لي بعد نعم. قال الله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. طيب ما رد الرافضة على مثل هذه الآية؟ هم يقولون ارتدوا. الله عز وجل يعلم لما رضي عنهم، ما يمكن أن يرضى عنهم وهو يعلم أنهم سيرتدون بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ما يمكن. فتورط الرافضة في مثل هذه الآية فقالوا نخترع شيء اسمه إيش؟ من يقوله وله الجائزة الثانية وأعطيها إياه مع وليد في الأسبوع القادم. ما هي الذي اخترعوه؟ أحسن، البداء. قالوا بدا لله عز وجل ما لم يكن قد بدا له في السابق، فكان في المرة الأولى الله سبحانه وتعالى علم ما في قلوبهم فغفر لهم، وأما في المرة الثانية السلام حياكم الله ما شاء الله تبارك الله حياك الله أبو عبد الرحمن أهلا وسهلا. طيب الآن ننتقل إلى الآية في سورة آل عمران فيما تبقى من الوقت. يقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي بدايتها لن أحد يتذكر ما هي الآية؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هذه يمكن أن نعتبرها حقيقة من حقائق القرآن يا أخوة. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تفيد ماذا في اللغة العربية؟ تفيد أن قولوا معي لا، النفي. إذن الله عز وجل ينفي أن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والذي يحكم بالنفي هنا هو الله سبحانه وتعالى. لن تنالوا البر، هذه لأهل الإيمان، حتى تنفقوا مما تحبون. ما المراد بالبر؟ يعني المنزلة العالية من البر، المنزلة العالية من الدين، المنزلة العالية من التقوى، الشرف العظيم من تقوى الله سبحانه وتعالى. لن تصلوا إليه، لن تصلوا إلى كمالات البر حتى تنفقوا مما تحبون. لك أجر أن تنفق من الشيء الذي لا تحبه، لك أجر، لكن الأجر الأعظم والدرجات العليا لن تنالها حتى تنفق مما تحبون. الآن الجنة هل لا يدخلها إلا المقربون إلى الله؟ لا، يدخلها الإنسان بأصل الإيمان، بأصل التوحيد، لكن المنازل العليا لا ينالها الإنسان إلا بمثل هذه الدرجة. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، شيء قلبك معلق به تحبه ومع ذلك تنفق في سبيل الله سبحانه وتعالى حتى لا يتعلق قلبك به. لما نزلت هذه الآية أحد الصحابة، وأنا أسألكم من هو الذي كان عنده بيرحاء، حديقة نخل مستقبلة المسجد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيها يشرب من ماء فيها طيب، من هو من الصحابة؟ من هو؟ لا أبو الدرداء، أحسنت يا شيخ، ولك الجائزة لأني وعدت قبل قليل بجائزة ثانية، لك الجائزة الثانية، أسعدك الله، بنفس الشرط الذي شرطنا على وليد أن تعيدها بعد ال. هو يقول أبو الدرداء. أي نعم. طلحة رضي الله تعالى عنه وارضاه كان من أكثر الأنصار مالا، وكان أحب ماله إليه بيرحاء، ويصح أن تقول بيرحاء بالضم وبالفتح. فذهب مباشرة للنبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأن هذه الآية داخل قلبه. فمباشرة: يا رسول الله، إن الله أنزل عليك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء فإني تصدقت بها، أرجو برها وذخرها عند الله تعالى. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له كلمة من حرفين اثنين كررها مرتين. ما هي؟ بخن، كلمة تقال استبشارا بالإنسان، تشجيعا له، شكرا له. بخن، ذلك مال الرابح، ذلك مال الرابح. ثم هذب هذه العاطفة، ما منعه ولا قبلها على الإطلاق، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فجعلها أبو طلحة أو طلحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه في أقاربه وبني عمه. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هذا اختبار للإنسان. الغالب فينا نحن، على الأقل أنا أتكلم عن نفسي، أن غالب ما ننفق مما كفد عندنا، مما قدم عندنا، مما انعدم استخدامه عندنا، سواء من الطعام أو من الشراب. ولا أدري هل ذكرت لكم هذه القصة أو لا. أحد جيراني في حي سابق جاءني في المسجد ومعه كيس فيها شيء من البخور، العود، فقال: هذه أريد أن تبخروا وتجمروا فيها المسجد. يا ليته لم يكمل، أكمل وقال: أتدري يا أخي خالد أن هذا العود أنا أتيت به لأجل بيتي، فاكتشفت أني مغشوش فيه، اكتشفت أني مغشوش فيه. يعني يا جماعة، هيش يعني المغشوش؟ وبعدين هذا مغشوش، وبعدين قلت آتي به إلى المسجد. حرام عليك، المغشوش لبيت الله، المغشوش لبيت الله والصالح الجميل الرائع لبيتك. هل يجوز أن يعامل الله سبحانه وتعالى بهذه الطريقة؟ الله الذي خلقك في أحسن تقويم وأنعم عليك بكل نعمة تعيشها في صباحك وفي مسائك، الله الذي خلق لك القلب النابض والكلى التي تعمل والكبد التي تقوم بعملها بدقة ونظام وجمال وروعة، الله الذي جعلك في أمن وفي إيمان، تعامله بهذه الطريقة؟ المغشوش لبيت الله عز وجل والصالح لبيتك وضيوفك. فاتق الله سبحانه وتعالى. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. من الوقفات مقارنة جعلها أهل العلم بين قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وقول الله سبحانه وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. هذه في جانب، وفي الجانب الآخر في قول الله سبحانه وتعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أيهم أبلغ في السخاء؟ من يرفع يده ويشارك؟ أيهم أبلغ في السخاء؟ من لا ينفق إلا ما يحب وينفق كما قال الله يطعمون الطعام على حبه أو يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أحد يخالفه ولا موافقون له؟ الإثارة الثانية يعني. أحسنتم أحسنتم، ليست مجرد محبة، لا أنا بحاجته الآن. ولذلك قيل حتى تتضح المعنى والمقارنة، قيل في الحكمة من السخاء، أكملوا معي، من السخاء أن تعطيني ما أنا بحاجة إليه، وقمة السخاء أن تعطيني ما أنت بحاجة إليه. وهذا الذي حصل في الصحابة، هم محتاجون لهذا الطعام وهذا الشراب وللنساء، ومع ذلك يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وأعجب قصة في ذلك عجيبة فعلا، ثم يتلاشى هذا العجب إذا علمت أنهم تربوا تحت عين النبي صلى الله عليه وسلم. ذات الصحابي الذي استخدم ذكاءه في كسب رضا الله سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه ضيف فيرسل رسوله إلى 9 أزواج 9 بيوت، هل عندكم شيء لضيفي؟ كل واحدة تحلف بالله والله ما عندنا شيء. هذه بيوت من؟ بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، تحلف بالله والله ما عندنا شيء. وشيء نكرة جاءت في سياق النفي فتعم، ما في أي شيء، أي شيء ما في. هل لأن المجتمع كان فقيرا كله؟ لا، النبي خير بين زهرة الحياة الدنيا، بعض الصحابة كان تاجرا في ملوك كسرى وقيصر، كان عندهم إمكانيات وقدرات. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: من يضيف ضيف النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقول الصحابي: أنا يا رسول الله، أنا والله يا أخواني قرأتها 10 مرات، حدثت بها 10 مرات ولا أمل منها. فيذهب إلى زوجته: عندي ضيف النبي صلى الله عليه وسلم، هل عندك شيء؟ قالت: والله ما عندي إلا طعام الأولاد، نوميهم وقدم الطعام للضيف. فإذا بدأ الضيف في الأكل أطفئ السراج، وإيش هذا هو الشاهد، وأوهميه أن نأكل، يعني بالعبارة البسيطة أخرجي صوت كأننا نأكل ونحن لا نأكل، من أجل أن يشبع ضيف النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن بثنا طاويين. فلما جاء من الصباح قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة، لكنه عجب رضا من الله سبحانه وتعالى. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والسعادة في الدنيا وفي الآخرة. هنيئا لكم اليوم بضيفكم الشيخ خالد الخليوي اللي هو أنا طبعا، وربما يعني هنيئا لكم زيادة بالشيخ محمد أحسن الله إليه. بارك الله فيكم. هلا أبو عبد الرحمن، حياك الله. الله يخليك، كيف حالك؟ هلا والله، حياكم الله. سلمك، الحمد لله على السلامة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم

لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله لمن حمده. الحمد لله فارج الكربات، الحمد لله مجيب الدعوات، الحمد لله مغيث اللهفات، الحمد لله الكريم الوهاب، الحمد لله الرحيم التواب، الحمد لله الهادي إلى الصواب، مدير الشدائد وكاشف المصاب، الحمد لله فارج الهم وكاشف الغم، مجيب دعوة المضطر فما سأله سائل فقاب، يسمع جهر القول وخفي الخطاب، أخذ بنواصي جميع الدواب. سبحانك ربنا من إله عظيم، لا تماثل ولا تضاهى ولا يراه لك جناب، أنت ربنا لا إله إلا أنت، إليك المرجع والمتاب. سبحان الله العظيم، سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا من عز فارتفع وذل كل شيء له وخضع، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما أعطيت ولك الشكر على ما قضيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ لنا ولا مهرب منك إلا إليك. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. سبحانك وبحمدك، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اجمع كلمة الموحدين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في بلاد الشام، اللهم داو جرحاهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم وحد صفهم، اللهم سدد رميهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم انصرهم بنصر من عندك يغنيهم عن كل نصر من سواك. اللهم بمن نستنصر لهم وأنت الواحد الناصر، اللهم بمن نستجير لهم وأنت القوي القاهر. اللهم إن بإخواننا في الشام من البلاء واللأواء والجوع والحاجة ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم فرحماك بأيتامهم ومرضاهم. اللهم إنا نسألك أن تشفي صدور المؤمنين بنصرهم، اللهم اشف صدورنا بنصرهم، اللهم اشف صدورنا بنصرهم يا قوي يا عزيز. لا إله إلا أنت سبحانك ما أعلاك وأرفعك، لا إله إلا أنت سبحانك ما أعزك وأمنعك، لا إله إلا أنت سبحانك ما أحسنك وأجملك. وجهك أعظم الوجوه، وجاهك أعظم الجاه، وعطيتك أعظم العطايا وأغناها. سبحانك وبحمدك، اللهم وإنا نسألك للمسلمين في كل مكان أن تصلح أحوالهم، أن تصلح أحوالهم. اللهم وإنا نسألك لإخواننا في مصر، اللهم ول عليهم خيارهم، اللهم ول عليهم خيارهم، اللهم اصرف عنهم شرارهم، اللهم اجمعهم على أحبهم إليك وأكثرهم طاعة لك وأقدرهم على قيادتهم ونفعهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أعدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. موعدنا هذه الليلة مع كلمة في فضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي، فليتفضل مشكورا. سلامة. بارك الله فيك. بارك الله فيك. هلا ولدي حياك. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتم التسليم. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم واجعل موعدنا بحبوحة جنانك. اللهم عمنا جميعا بفضلك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. نبينا صلوات ربي وسلامه عليه لما استقرت له الأمور في المدينة جعل يرسل الصحابة إلى عدد من البلدان يدعونهم إلى الإسلام. يرسل هذا الصحابي إلى خزاعة وذاك إلى بكر وهذا إلى مدن وإلى قرى متعددة وقبائل. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أرسله إلى اليمن. وكانت اليمن في ذلك الحين كانوا مجوسا ثم خالطهم النصارى واليهود فصارت بلد مختلط بأنواع من الديانات. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وأبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما. وكان معاذ يسير على ناقته والنبي صلى الله عليه وسلم يشيعه، يعني يمشي النبي صلى الله عليه وسلم على قدميه ومعاذ رضي الله عنه على الناقة، والنبي عليه الصلاة والسلام قد أمسك بخطام الناقة يسوق بها معاذا. معاذ ذهب إلى هناك وترك أهله وماله وبلده وترك كل دنياه لأجل الدعوة إلى الله تعالى. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يوصيه بعدد من الوصايا، منها أنه أخبره بأنه يأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. أعطاه عدد من الوصايا، لكن آخر وصية يقول معاذ كان من آخر ما قال لي النبي صلى الله عليه وسلم، أن قال لي يا معاذ إنك لعلك لا تلقاني بعد لقائي هذا. يقول يا معاذ هذا آخر لقاء بيني وبينك. وفعلا معاذ رضي الله تعالى عنه رجع من اليمن وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي. معاذ ما حضر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه. وفعلا كان تلك النظرات هي آخر النظرات بين عين النبي صلى الله عليه وسلم وعين معاذ. تلك الخطوات كانت آخر الخطوات مع معاذ. تلك الأنفاس كانت آخر الأنفاس التي يحس بها معاذ. فما هي آخر وصية وصاها النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ؟ قال له يا معاذ إنك لعلك لا تلقاني بعد لقائي هذا. يقول معاذ فكان من آخر ما أوصاني به النبي عليه الصلاة والسلام أن قال لي يا معاذ حسن خلقك للناس.